إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين فأخرج به من الظلمات إلى النور، هدى به من الضلالة، وبصر به بعد العمى، وجمع به بعد الفرقة، وأغنى به بعد الذلة، وأعز به بعد المهانة والشرور المتفاقمة، فصلوات الله وسلامه عليه مكررة. وبعد، قال البدء: لا يعجبني الإكثار للناس الإمام الإمام، فإن الإمامة في الدين لها شروط كثيرة ومهمة، فليس كل من صار عالما صح أن يكون إماما. الله لما ذكر في سورة ألف لام ميم السجدة ذكر من ذكرهم بأنه جعلهم أئمة بما صبروا. أحببت أن أنبه على هذا لأنني لا أرضى أن يقال عني الإمام، ولا أحب أيضا أن يقال لغيري إلا من اتصف بالإمامة حقا. وبعد،